مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس أو هذه الأيام عقدت هذه المجالس أو ستعقد للتعليق على موطأ الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ بالكلام على أو قراءة هذا الكتاب، سنقدم بمقدمة كما هي العادة في كتب قراءة كتب السنن والآثار. فأول هذه المسائل أن رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله للموطأ خاصة هي من أتقن الروايات، وذلك أنه رحمه الله جلس عند مالك رضي الله عنه، جلس عنده نحو 3 سنين يسمع فيها هذه الأحاديث. وأيضا العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الكتاب عناية طيبة، وإن كان عناية أهل العلم برواية يحيى أكثر، ولكن رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد رواية يحيى. وأما سائر روايات الموطأ فاعتنوا بها ولكن عناية محدودة، كرواية القعنبي وسويد بن سعيد الحدثاني وأشباه ذلك، يعني اعتنوا بها عناية. وأبي مصعب الزهري أيضا اعتنوا بها لعلوها، لأن فيها أشياء يعني وقع لأبي مصعب الزهري يعني فيها علو، وكان في زمن الخطيب، يعني الخطيب بينه وبين مالك 3 أظنه من طريق أبي مصعب الزهري، إلى أن وصل تقريبا للمئة السابعة للهجرة، وفيها علو اللي هو رواية أبي مصعب، وذكر علوها الحافظ ابن حجر رحمه الله في المعجم المفهرس والمجمع المؤسس أيضا. المقصود هنا هو رواية محمد بن الحسن رحمه الله، فهذه ميزة يعني تمتاز بها هذه الرواية. أيضا ميزة أخرى أنه فك مذهب أبي حنيفة من مذهب مالك، يعني خلصه، فتجد أنه بين عين مذهب أبي حنيفة الذي يختلف فيه مع مالك، وهذه مسألة مهمة يعني وميزة خصيصة من أحسن الخصائص، لأن الطالب الذي عاصر إمامين اللي هو أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك رضي الله عنه، الذي يعني عاصر إمامين هو أحسن الناس الذي يخلص هذا المذهب من هذا المذهب، يعني يبين هذا المذهب من هذا المذهب، وكلها آراء فقهية نفع الله بها الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا. وما من إمام من الأئمة 4 رضي الله عنهم جميعا إلا وله أشياء انفرد بها عن الأئمة 3 كأبي حنيفة مثلا كما سنلحظ فيما بعد، ويكون القول قول أبي حنيفة، وربما انفرد أحمد من المفردات عن الأئمة 3 وكان القول قوله، وربما انفرد مالك كذلك، وربما انفرد الشافعي رضي الله عنهم جميعا، يعني فيكون القول قوله. والأئمة 4 تعرفون أنهم مجتهدون وهم جزء من هذه الأمة، بقي للأمة الصحابة والتابعين والأئمة الذين كانوا في زمن الأئمة هؤلاء كالثوري والأوزاعي، فهذا هو مجموع أئمة السلف. أيضا فيها أصول المسائل التي هي مذهب أبي حنيفة، هذا الكتاب سنستفيد منه أنه أصول مذهب أبي حنيفة رحمه الله سنقرأه في هذا الكتاب. يبقى فروع هذه الأصول من المسائل العلمية التي هي مسائل ليس فيها غالبا أدلة، إنما يكون فيها تعليلات وتقريب الشبه من شبيهه والقياس بأحد أنواع القياس غير قياس العلة، يعني كقياس الشبه مثلا. الأقيسة تعرفون أنها أنواع، قياس العلة هذا يكون منضبط يعني. وأما الأقيسة التي بعده فهي أقيسة يعني محل تأمل، واستعملها الفقهاء رحمهم الله كثيرا في المذاهب الأربعة، خصوصا في مذهب أبي حنيفة، فإنهم استعملوا هذا النوع من الأقيسة يعني أكثر من الأئمة الثلاثة، من أصحاب الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا. أيضا ها هنا مسألة، أن من لطائف هذا الكتاب أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما سمع يعني جاء إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله في هذا المسجد، وسمع على مالك موطأه، رجع عن ثلث مذهب أبي حنيفة كما تعرفون. ورجوعه، لأن أصحاب الأئمة السابقين رجوعهم رحمهم الله هم مجتهدون كبار، وهم حيثما استبان لهم الحق سلكوه، ليسوا أهل تعصب أو أهل يعني عبادة لأئمتهم، لا، هم يعتقدون أنهم بشر يصيبون ويخطئون. ومع ذلك في هذا الذي خالفه محمد بن الحسن هو في اجتهاده، يعني ليس معنى أنه خالفه في ثلث مذهبه أن قول أبي حنيفة ثلثه الذي خالفه ليس بصواب، لا، قد يكون قول محمد بن الحسن هو ليس بصواب، والقول قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. وذلك من نظر محمد بن الحسن، من حيث النظر، فمحمد بن الحسن رحمه الله هو رأى أن أدلة لمالك قوية، فراح وترك نحو ثلث مذهب أبي حنيفة لأجل ذلك، وسيمر بنا مسائل في هذا. ويمتاز محمد بن الحسن رحمه الله يعني بالحقيقة يعني قوة في العلم، ولا سيما في الفقه، خاصة في بناء الدولة الحسي والمعنوي، البناء الداخلي والبناء الخارجي للدولة كما تعرفون، له السير الصغير والسير الكبير. الكتاب السير الكبير هو من أنفس ما كتب في الإسلام في سياسة الدولة الخارجية، وهو كتاب عظيم. وعامة فقه يعني أبي حنيفة ومحمد بن حسن وأبي يوسف، هو فيه مسائل عظيمة، يعني حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل، أظنه الإمام أحمد، لما قيل له يا أبا عبد الله من أين لك هذه المسائل الدقاق، يعني فيه مسائل فقه دقيقة، قال من كتب محمد بن الحسن، ففيه مسائل عظيمة يعني. أما بالنسبة لكلام بعض أئمة أهل الحديث في محمد بن الحسن فهذا من جهة الضبط لا من جهة العدالة، أما من جهة العدالة فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم حين قال أخبرنا محمد بن الحسن الشيباني أو غيره من أهل الصدق في الحديث، فهو إمام صادق رحمه الله. لكن في الضبط كثير من العلماء ولا سيما في أواخر حياتهم أو في طريقة طلبهم حصل لهم بعض الوهم في أشياء من الحفظ، فهذا قد يقع لأئمة كثيرين جدا، يعني سواء في القرن الثاني أو الثالث أو ما بعده يحصل شيء من هذا. إلا أن روايته هنا في مذهب مالك لموطأ مالك كما قلت لكم هي من أتقن الروايات في هذا. النسخة التي معي أنا نسخة يعني عليها شرح عبد الحي اللكنوي، وعبد الحي اللكنوي رحمه الله له تعليقات يعني نفيسة وأبحاث جيدة، نقل هذا الكتاب من شرح الزرقاني رحمه الله الذي هو يعني هداية السالك أو قريب من هذا الاسم، يعني شرح به الموطأ برواية يحيى، وعامة ما فيه هو من هذا الكتاب تقريبا، إلا أشياء قليلة نقلها عن الملا علي القاري رحمه الله في شرح المصابيح وغيره، كذلك من شرح النقاية وغيرها من الكتب، وإن كانت قليلة لكن فيها أشياء. الحقيقة هو نفسه عبد الحي اللكنوي خالف محمد بن الحسن في مسائل يعني غير قليلة، وأهل العلم هكذا، أن يخالف الإنسان قول يعني من يقول به من أهل العلم، ولكن في تمام الأدب. كل هذا الذي سنسمعه يعني من الأحاديث من خلاف محمد بن حسن لمالك ومن مخالفة محمد بن حسن لأبي حنيفة رحمه الله، لا تجد حرف واحد يا شيخ منه أن محمدا طعن في مالك أو سفها أو تنقص أو شيء من ذلك كما ستسمعون، أدب تام. وكذلك في مخالفته لأبي حنيفة مع الأدب التام، بعض الناس يقرأ العلم على بعض مشايخه ويخالفه في مسألة أو مسألتين، رفع اليدين، هل هي تحت السرة ولا فوق السرة، أعوذ بالله، فيبدأ يتكلم في عرضه وفي نيته وإلى آخره بسبب مسائل قد وسع فيها أهل العلم. هذا الكتاب هو عبارة عن نحو 1180 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، يعني مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يعني من الصحابة والتابعين. روى فيها عن مالك نحو 1000 أو 1005 أحاديث، كما يعني محقق جزاه الله خيرا رقمها. وروى من غير طريق مالك يعني نحو 175 يتبقى لنا. روى فيها عن أبي حنيفة 13 خبرا، والباقي وعن أبي يوسف أظن خبرين أو أربعة أخبار، والباقي عن غيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه عندك الله. عندك الإسناد يا شيخ؟ طيب اقرأ هذا، هذا هو إسناد يعني إسناد الكتاب، أنا قرأته نحو 10 مرات على مشايخي رحمة الله عليهم جميعا، وهذا ذكر أسانيدهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقد سمع علي الأخ المكرم أخبركم بهذا الكتاب، قل. وقد أخبرني به جماعة من العلماء، فمن ذلك أخبرنا العلامة المعمر أحمد حسن خان الطونكي قراءة عليه مرتين في جيبورة بالهند، قال أخبرنا القاضي عرفان خان قراءة عليه، قال أخبرنا الحكيم الطبيب بركات أحمد، قال أخبرنا محمد أيوب الفولاتي، قال أخبرنا عبد القيوم البدهانوي عن محمد بن إسحاق الدهلوي عن الشاهد عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي وعاليا بدرجة. أخبرني العلامة الفقيه محمد عاشق البرني الحنفي قراءة عليه لجميعه بالبدينة النبوية، قال أخبرنا منظور أحمد السهرنفوري، قال أخبرنا خليل بن أحمد السهرنفوري، قال أخبرنا عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، قال أخبرني والدي عن الشاهد عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي ومثله. أخبرني به العلامة المحدث ثناء الله بن عيسى خان اللاهوري بقراءة عليه 3 مرات، أولاها في لاهور، قال أخبرنا شيخنا عبد الله الربري عن عبد الجبار الغزنوي عن نذير حسين الدهلوي وعاليا بدرجتين. أخبرنا الشيخ المحدث محمد إسرائيل الندوي بقراءة عليه 3 نسبة إلى الندوة. نعم. أحسن الله إليكم. وعاليا بدرجتين أخبرنا الشيخ المحدث محمد إسرائيل الندوي بقراءة عليه 3 مرات، أولاها في جهاندا قرب دهلي عن عبد الحكيم الجواري عن نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن الشاهد عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي عن والده عن أبي طاهر الكوراني عن والده عن الصفي القشاشي عن الشمس الرملي عن شيخ الإسلام القشاشي والرملي. نعم. عن والده عن الصفي القشاشي عن الشمس الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر وعاليا جدا ب3 درجات. أخبرني العلامة المعمر السيد عبد القادر بن عبد الله شرف الدين بقراءة عليه بصنعاء لنحو 2/3 والباقي مناولة، قال أخبرني والدي، قال أخبرني محمد بن محمد بن علي العمراني، قال أخبرنا العمراني، قال أخبرنا محمد بن أحمد المشرع عن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن والده عن العجيمي عن زين العابدين الطبري عن الخطيب الحصاري عن الشمس الغمري عن الحافظ بن حجر عن البرهان التنوخي عن أبي العباس الحجار، قال أخبرنا محمد بن أحمد القطيع في كتابه، قال أخبرنا ابن البطي، قال أخبرنا ابن خيرون، قال أخبرنا أبو الطاهر المؤدب، قال أخبرنا أبو علي الصواف، قال أخبرنا أبو علي الأسدي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مهران النسائي قال أخبرنا الإمام بن محمد أخبرنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال أخبرنا الإمام مالك حاء. وقال الحافظ بن حجر أنبأنا أبو عبد الله الحريري قال أخبرنا قوام الدين الأتقاني قال أخبرنا حسام الدين الصغناقي قال أخبرنا حافظ الدين البخاري قال أخبرنا أبو عبد الله الكردي قال أخبرنا أبو المكارم المطرزي قال أخبرنا الموفق المكي قال أخبرنا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري قال أخبرنا صاحب التفسير نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن محمد بن خسر البلخي عن ابن خيرون عن ابن خيرون قال أخبرنا أبو الطاهر المؤدب قال أخبرنا أبو علي الصواف قال أخبرنا أبو علي الأسدي قال أخبرنا ابن مهران قال أخبرنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني قال أخبرنا الإمام مالك. وقد رويت هذا الديوان الجليل مسلسلا بفقهاء الحنفية رحمه الله وبسطته في كتابي ديوان المسموعات، وأرجو من المجاز الكريم ألا ينساني ووالدي ومشايخي من صالح دعواته، والحمد لله رب العالمين. نعم، باب وقوت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصلاة. باب وقوت الصلاة. قال محمد بن الحسن قال أخبرنا مالك عن يزيد بن زياد مولى لبني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك وصل الصبح بغلس. قال محمد وهذا قول أبي حنيفة في وقت العصر وكان يرى الإسفار بالفجر. وأما في قولنا فإنا نقول إذا زاد الظل على المثل فصار مثل الشيء وزيادة من حين زالت الشمس فقد دخل وقت العصر. وأما أبو حنيفة فقال رحمه الله يعني على هذا سيكون إذا كان ظلك مثليك سيكون هو نهاية وقت العصر عند الأئمة الثلاثة. ظاهر هذا كان جمع كثير من مشايخنا ما يفعلون هذا، مع أن هذا مذهبهم، كانوا يصلون مع الناس لا يؤخرون. ناس كثيرين منهم هؤلاء المشايخ الذين سردتهم كلهم كانوا يصلي مع الناس، ولا واحد منهم كان يصلي على هذه الطريقة. ربما أنه يصلي في إذا رجع إلى بلده أو شيء من هذا القبيل يمكن، لكن الذي أنا رأيته هكذا، لأن هذا يعني أحوط للإنسان. نعم، وعلى كل حال حتى عند أبي حنيفة رحمه الله أنت إذا صليت في وقت الأئمة ثلاثة فأنت مصلين خارج الوقت عندهم، فهي مسألة على كل حال ما فيها احتياط، ما فيها إلا يعني باعتبار الأغلب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب منه يعني ما في الشك أنهم على الأئمة الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم. وأما أبو حنيفة فقال لا يدخل وقت العصر، وسيذكر على كل حال يعني دليله في هذا. نعم، وأما أبو حنيفة فقال لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه. قال أخبرنا مالك قال أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها. الشارح رحمه الله أيضا يعني خالفهم فيها، خالف محمد، خالف المذهب يعني في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال أخبرنا مالك قال أخبرني هشام الزهري عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيه والشمس مرتفعة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو. أنا عندي قباء ولا المشهور في الرواية إلى العوالي. نعم، أحسن الله إليكم. قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال محمد تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة، وبذلك جاءت عامة الآثار، وهو قول أبي حنيفة. يعني يقصد يعني صفرة يعني حمرة، إذا كانت يعني بهذا الشكل خلاص قدمت للغروب، ما يكون على غروبها إلا وقت يسير، فهو لا يريد هذا الوقت، يقول لا نحن نصلي والصلاة حية يعني. نعم، وهو قول أبي حنيفة. وقال بعض الفقهاء إنما سميت العصر لأنها تعصر وتؤخر. نعم، باب ابتداء الوضوء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه. قال محمد هذا حسن الوضوء ثلاثا أفضل والاثنان يجزيان والواحدة إذا أسبغت تجزي أيضا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال ليستنثر أنا عندي نعم. أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للمتوضئ أن يتمضمض ويستنشق وينبغي له أيضا أن يستجمر والاستجمار والاستنجاء وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نعيم بن عبد الله بن جميل أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عاملا إلى الصلاة فهو في صلاة ما كان يعمد وأنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإن سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قال لما يا أبا هريرة رضي قال لما يا أبا هريرة لما يا أبا هريرة أو قال هو اللي قبل واحد ولا مجموعة مجموعة ها قالوا طيب نعم قالوا أحسن الله إليكم. قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى. باب غسل اليدين في الوضوء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال محمد هذا حسن وهكذا ينبغي أن يفعل وليس من الأمر الواجب الذي إن تركه تارك أثم وهو قول أبي حنيفة. باب الوضوء في الاستنجاء. قال أخبرنا مالك قال باب الوضوء ها يعني الماء. أحسن الله إليكم. باب الوضوء في الاستنجاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه أخبر أنه سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يتوضأ وضوءا لما تحتاج. عندكم كلكم سمع أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ؟ نعم. على كل حال يعني كأنه أنه سمع عمر يعني يقول يتوضأ يعني الإنسان وضوءا لما تحت إزاره ولا الحديث هذا فعلي يعني حكاية فعل. نعم لا بأس يعني التوسع في مادة سمع لا وجه. نعم أحسن الله إليكم. أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره يعني يستنجي بالماء يعني وكنا هنا شوفوا كيف الأدب كنا لما تحت الإزار يعني بذلك اللي هو الاستنجاء. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد بهذا نأخذ والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره وهو قول أبي حنيفة وهو الغالب المروي عنه صلى الله عليه وسلم الاستنجاء. الاستجمار حديثه أقل من الاستنجاء والله تبارك وتعالى كذلك هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أغلب ما نقل عن الصحابة هذا والله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء أليس كذلك؟ قال في أحد القولين للمفسرين للسلف فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني لما سألهم صلى الله عليه وسلم قالوا إننا نستنجي يعني بالماء. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الوضوء من مس الذكر. قال أخبرنا مالك قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد قال كنت أمسك المصحف على سعد رضي الله عنه فاحتككت فقال لعلك ما سست ذكرك قلت نعم قال قم فتوضأ قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. قال أخبرنا مالك قال أخبر ابن شهاب الزهري عن سار بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ثم يتوضأ فقال له أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. قال محمد لا وضوء في مس الذكر وهو قول أبي حنيفة وفي ذلك آثار كثيرة. قال محمد قال أخبرنا أيوب بن عتبة التيمي قاضي اليمامة عن قيس بن طلق أن أباه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره ويتوضأ قال هل هو إلا بضعة من جسدك؟ قال محمد قال أخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في مس الذكر وأنت في الصلاة قال ما أبالي مسسته أو مسست أنفي. قال محمد قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المدني قال أخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في مس الذكر وضوء. قال محمد قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المدني قال أخبرنا الحارث بن أبي ذباب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس في مس الذكر وضوء. قال محمد قال أخبرنا أبو العوام البصري قال سأل رجل عطاء بن أبي رباح قال يا أبا محمد رجل مس فرجه بعدما توضأ قال رجل من القوم إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إن كنت تستنجسه فاقطعه. قال عطاء بن أبي رباح هذا والله قول ابن عباس. قال محمد قال أخبرنا أبو حنيفة حماد عن إبراهيم بن النخعي عن علي بن أبي طالب في مس الذكر حماد هو ابن أبي سليمان. نعم أحسن الله عليكم. أبا حنيفة عن حماد هذا حماد بن أبي سليمان شيخه. نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مس الذكر قال ما أبالي مسسته أو طرف أنفي. قال محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال إن كان نجسا فاقطعه. قال محمد قال أخبرنا محل الضبي عن إبراهيم النخعي في مس الذكر في الصلاة قال إنما هو بضعة منك. قال محمد قال أخبرنا سلام سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن أبي قيس عن أرقم بن شرحبيل قال قلت لابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني أحك جسدي وأنا في الصلاة فأمس الذكر قال إنما هو بضعة منك. قال محمد قال أخبرنا سلام سليم عن منصور بن المعتمر عن السدوسي عن البراء بن قيس قال سألت حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن رجل يمس ذكره فقال إنما هو كمسه رأس. قال محمد قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعي قال كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر رضي الله عنهما فذكر مس الذكر فقال ما هو إلا بضعة منك وإن لكفك لموضعا غيره. قال محمد نعم أحسن الله إليكم وإن لكفك لموضعا غيره. قال محمد قال أخبرنا مسعر بن كدام عن إياد بن نقيط عن البراء بن قيس قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في مس الذكر مثل أنفك. قال محمد قال أخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما أبالي إياه مسست أو أنفي أو أذني. قال محمد قال أخبرنا أبو كدينة يحيى بن مهلب عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قيس عن عبد الرحمن بن ثروان عن علقمة بن قيس قال جاء رجل أنا عندي بعد علقمة بن قيس والصواب عندي علقمة عن قيس كذا والصواب علقمة بن قيس علقمة بن قيس. نعم أحسن الله إليكم عن علقمة. نعم أحسن الله إليكم عن علقمة بن قيس قال جاء رجل يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني مسست ذكري وأنا في الصلاة قال عبد الله فلا قطعته ثم قال والذكرك إلا كسائر جسدك. قال محمد قال أخبرنا يحيى بن مهلب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل سعد بن وقاص رضي الله عنه فقال أيحل لي أن مس ذكري وأنا في الصلاة فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. قال محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حليز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن عبد الدرداء رضي الله عنه. عندك جرير حريز إيه اللي عندك هو الصواب عن حريز بن عثمان هذا هو الصواب. نعم أحسن الله هذا هو يعني يحصل دائما في تصحيف في الكتب جرير بن عثمان لأنهم متقاربين لكن هل إسناد هذا كله حمصي يعني كيف تعرف الآن هذا جرير ولا حريز حريز هذا حمصي إذا خلاص نعرف أنه جرير غلط وهذا جرير من أهل المدينة والإسناد كله حمصي الآن. نعم